فقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار أو صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانهما بكل حال، الزكاة واجبة في أعيان الذهب والفضة بكل حال، سواء أعدها الإنسان للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت يحتاج إلى سكناه أو لشراء سيارة يحتاج لركوبها أو ادخرهما ليستكثر بالمال أو غير ذلك، ففيهما الزكاة على كل حال، حتى ذهب المرأة الذي تلبسه وفضة والفضة التي تلبسها تجب عليها الزكاة، تجب عليها الزكاة فيها على كل حال، لكن لا بد من بلوغ النصاب، وهو في الذهب 85.5 جراما، وفي الفضة 595 جراما. فإذا كان عند الإنسان من الفضة هذا المقدار ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على كل حال، فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار، لا من ذهب وفضة، من نار والعياذ بالله، قطع نارية، ويحمى عليها في نار جهنم، ونار جهنم فضلت على نار الدنيا كلها 69 جزءا، يعيذنا وإياكم منها. يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه، يعني جنب الأيمن والأيسر، وجبينه يعني وجهه، وظهره واضح، كلما بردت أعيدت، لا يبقى حتى تبرد ويسكت عنه، كلما بردت أعيدت، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ليس ساعة ولا ساعتين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، 50,000 سنة، وهو يعذب هذا العذاب نعوذ بالله حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله العافية.